لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أبو عبد الله: أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. توقفنا في لقائنا الماضي في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا، عند فصل فيما يجب على المكلفين. يجب على المكلفين طاعة من بعث إليهم من الأنبياء والمرسلين فيما يأمرونهم به، لأنهم لا يأمرونهم أو لأنهم إنما يأمرونهم بما يأمر الله تبارك وتعالى به، فهم مبلغون عن رب العزة تبارك وتعالى. وقد كان الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، فرسالة نوح إلى قومه، ورسالة هود إلى عاد، ورسالة صالح إلى ثمود، ورسالة موسى إلى قومه بني إسرائيل خاصة. ولم يكن غير الإسرائيليين مكلفين بطاعة موسى عليه السلام واتباعه، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وقال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال رب العالمين تبارك وتعالى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام: ورسولا إلى بني إسرائيل. حتى إن في بعض الآثار أن امرأة استوقفت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: عني عني، إنما بعثت لأبناء الأفاعي، يعني إلى بني إسرائيل خاصة وليس إلى الناس كافة وليس إلى الناس عامة. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة، فما من أحد من البشر سمع بدعوته صلى الله عليه وسلم إلا وهو مكلف بالإيمان به. ده مجرد الإيه؟ لمجرد السماع، مجرد أن تبلغه الدعوة. واضح كده؟ فمجرد أن تبلغه الدعوة أقيمت عليه الحجة، أقيمت عليه الحجة، فإن تاب وآمن واتبع كان من الفائزين، وإن ارعوى وتمرد وعتى كان من الخاسرين المقبوحين عند الله تبارك وتعالى. فبمجرد أن يسمع بدعوته كلف بالإيمان به واتباعه وطاعته والدخول في دين الإسلام والتزام أحكامه. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، فذكر من الخمس: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وليس لأحد من أتباع الديانات السابقة أن يتمسك بديانته ويكتفي بها، بل عليه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فإن فعل ذلك كان له أجر مرتين: أجر الإيمان بنبيه، ثم بعد ذلك أجر الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. وواجب من بلغته الدعوة إلى الحق، من بلغته الدعوة من الكفار إلى دين الإسلام وما فيه من الحق، وجب عليه المبادرة إلى قبوله. ربما يدخل البعض في هذه المسألة: طيب، ومن بلغته الدعوة مشوهة، وهو منذ متى تبلغ دعوة الإسلام إلى أصحاب الديانات على حقيقتها دون تشويه؟ دون تشويه. فهل يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به موسى وما أمرهم به عيسى عليهما السلام؟ هل يقولون ذلك؟ ولذلك ظهر الطوائف لما أحيتهم الحيل قالوا: هو رسول لكن إلى الأميين. هذا طوائف عند اليهود، طوائف من اليهود تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تبارك وتعالى، يؤمنون بذلك، والصلاة والصوم والحج كل هذا يؤمنون به، لكن يقولون: لا يجب ولا يلزمنا اتباعه لأنه رسول العرب أو رسول الأميين خاصة. وهم مكذبون في هذا الأمر ومردود عليهم بكتاب الله عز وجل وبما عندهم في التوراة، وبما عندهم في الإيه؟ في التوراة، وبما عندهم كذلك في الإنجيل. فمنصوص عندهم أنه لا يمته الله تبارك وتعالى حتى يقيم الملة العوجة، وأنه بعث على بملة إبراهيم حنيفة. فهذا منصوص عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل، العهد القديم العهد الجديد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إلا عندهم، وأرسى رب العزة تبارك وتعالى معضدات وأمور بشرى الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وقد أخذ الله تبارك وتعالى عليه العهد أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمن به ويتبع ويأمر قومه بالإيمان به واتباعه. ده منصوص عليه. أيضا أوصافه، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل وموجودة في القرآن، حجة عليهم في التوراة وفي الإنجيل. هذا أمور منصوص عليها، ولا أدل على ذلك من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه: في أول يوم وطئت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأول ما نظر إليه عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب. ده مجرد ما شاف إيه. وفي السيرة في قصة إسلام أم المؤمنين صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإن كان يعني ممكن يبقى في كلام في أسانيد السيرة شوية في هذه المسألة، أن حيي ابن أخطب وأخوه ذهب فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد مغمومين. فتقول: كان من عادتهما أنهم إذا رأوني هش إلي وقبلاني وكذا وكذا وكذا، حتى كان ذلك اليوم فلم يفعل شيء من ذلك. فاستمعت إليهما فإذا بعمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال والذي أنزل التوراة على موسى لهو النبي المنتظر الذي في التوراة والذي بشر به موسى. قال وما تفعل معه؟ قال عداوته ما بقيت. فهؤلاء كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بأنبياء الله عز وجل. شرط الإيمان أن تؤمن بجميع الأنبياء كما في خواتيم البقرة وتؤمن بالكتاب كله. دي مسائل منتهية. ففي مؤيدات ومعضدات ودلائل في الفطرة السليمة في الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت آيات علم آيات قدرة إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل هذا المنهج في حد ذاته وما يدعو إليه وما هو موافق لما عندهم في التوراة وفي الإنجيل كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه، هذا أمور إلى غير ذلك. فعندما تقول أنه وصلت مشوهة فنقول هذا ليس عذر في ترك الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على العبد أن يسعى وعنده من المؤيدات وعنده من المعضدات وعنده من الدلائل. إذا أراد الحق سيتوصل بذلك إلى الحق. فعبد الله بن سلام كان رجل من اليهود، إيه اللي حمله على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في قصة إسلام سلمان الفارسي، كان فارسيا ثم تنصر ثم خرج من بحبسه وذهب إلى راهب وإلى كذا وكذا، وكان من شر الناس ومن أخبث الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلما أتته المنية إلى من توصي بي أذهب إلى من؟ قال إلى فلان، فكان نعم العبد لرب حتى يعني انتهى الأمر وجاء الأجل. قال أذهب إلى من؟ بمن؟ قال لا أعلم أحد على ما نحن عليه بعدي أو غيري، يعني خلاص اللي وقعوا في التبديل وكده كان هو ده السائد، لكن انتهت المسألة ما فيش حد على الدين الصحيح إلا أنا. طب أعمل إيه؟ قال له لا، اذهب إلى بلدة ذات حرتين أرض بها نخيل ففيها، فهي مهجر الرسول الخاتم النبي المنتظر الذي يأتي من ولد إسماعيل، اذهب فاتبعه أو انتظر خروجه فهذا أوان خروجه. وقصة هرقل تقدمت معنا بتمامها والحمد لله رب العالمين. وكان من أمره أن غدر به من غدر وأخذوه رقيقا رضي الله تبارك وتعالى عنه سلمان الخير، حتى إذا كان سيده من اليهود يتحدث مع آخر، رأيت ما فعلت بنو قيلة على أهل المدينة بهذا الرجل وكذا وكذا، وهم يقولون أنه نبي، يقول فلم أتمالك نفسي كدت أسقط من على النخلة، فنزلت فتحدثت إليه فلطمني لطمة شديدة، ارجع إلى عملك، ما شأنك وهذا الحديث؟ فلما كان الليل أخذ طبقا من تمر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده صفات، ثلاث صفات في أمر نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الطبق أو هذا التمر هو صدقة، فوجدت أنكم أحق الناس به. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه كلوا بسم الله ولم يأكل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لآل بيته ولا لهاشمي ولا مطلبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما هي أوساخ الناس. ولما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة قال صلى الله عليه وسلم كخ وأخرجها، ألم تعلم أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولا موالي محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم موالي القوم منهم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فعد بقى بيعد سلمان الفارسي، فكانت التالية رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية، فأكل بسم الله وأكل معه أصحابه. ثم كان صلى الله عليه وسلم في جنازة فتبعه سلمان وأخذ يعني يدور حول النبي يبحث عن علامة، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزاح عباءته أو قميصه عن عاتقه، فإذا بخاتم النبوة كبيضة الحمامة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه سلمان يقبله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحديثه وكذا وكذا، ف فكان من أمره ومن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتق سلمان. وكانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب إلى غير ذلك. صفات هذا رجل تنصر، هذا رجل يهودي غير اليهود الذين آمنوا، حديث هرقل، ضغاطر الرومي إلى غير ذلك من هذه الأمور. النجاشي وقصة النجاشي عند ابن حبان وعند أحمد بإسناد حسن من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذه المناظرة والحوار الذي دار بين جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين النجاشي وأباطرته وأساقفته إلى غير ذلك، ويشرح قضايا الإيمان وقضايا التوحيد وتلاوة صدرا من صورة مريم وبكاء النجاشي وبكاء أساقفته، وهو يقول هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وكان منتهى الأمر أن أسلم النجاشي، وكانت له خصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولم يثبت أنه صلى صلاة الغائب على أحد من الصحابة إلا النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، على كلام بقى عن علي النجاشي هل هو في عداد الصحابة أن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أم يعتبر من المخضرمين، كلام في هذه المسألة إلى غير ذلك. فدلائل الحق وشواهد الحق أكثر من أن تحصى لمن أراد الهداية ولمن أراد التوصل إلى الحقيقة. أما بمجرد البلوغ وأن يثاقل إلى الأرض أقيمت عليه الحجة، وخاصة أن هناك من اليهود من أسلموا، فمن أسلم حج على من لم يسلم، لأن إذا كانت المسألة إن الدعوة وصلت مشوهة فقد وصلت للجميع مشوهة، فإيه اللي خلى ده يهتدي ويتبع ولذا يتمرد ويأبى الإيمان ويرضخ ويرضى للكفر والعناد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالدعوة مشوهة على الجميع، فلماذا هذا اهتدى ولماذا هذا أبى؟ هي دي القضية، هي دي القضية. فالذي يقول أنه بلغتني مشوهة، الحج عليك في من آمن واهتدى من أمتك من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم ممن بلغته دعوة الحق ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى وكما تقدم معنا غير هذه المرة. فمن بلغته الدعوة من الكفار إلى دين الإسلام وما فيه من الحق وجب عليه المبادرة إلى قبوله والرضا به ومتابعة الداعي إليه، وأن يعلم أن ذلك خير ساقه الله عز وجل إليه وفتح له بابا ليدخل إلى مأدبته، مأدبة الرب تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، يعني العين نائمة والقلب يقظان، العين نائمة والقلب يقظان، إلى أن قال فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، يعني عمل فيها سفرة عليها بقى من أشكال الطعام إلى غير ذلك، وبعث داعيا، بعث من قبله رجل ينادي هلم إلى المأدبة تفضلوا عشان تأكلوا وتطعموا وتشربوا إلى غير ذلك، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. اللي حيلبي الدعوة حيدخل ويستريح ويقعد في المكان المعد، المكان الطيب الجميل فيه أشكال من الشراب والطعام، دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فأول الرؤيا، يعني عبروا له الرؤيا صلى الله عليه وسلم، فقالوا الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ من اللي يرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم المدعو أنه بمجرد بلوغ الدعوة له فقد قامت عليه حجة الله، فإن لم يؤمن بالله ورسوله استحق عقوبة المشركين والكافرين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعث الرسول لما بعث؟ بعث. يبقى قامت الحجة لم تقم؟ قامت الحجة. ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يبقى الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له أي من أقوامهم الذين آمنوا. فدلوقتي اللي يجي يجادل في الله تبارك وتعالى يبقى دايب يجادل عن إيه؟ عن هوى، عن هوى وعناد، عن هوى وعن عناد. وقد أقيمت عليه الحجة بإيمان من؟ بإيمان من آمن من قومه، فهو حجة على من لم يؤمن. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، يبقى مجرد هنا الإيه؟ السماع، ما قالش إيه بقى؟ بلوغ الدعوة وبحقائق بدون كذا بدون إلى غير ذلك، لكن قال إيه؟ السماع، مجرد السماع بس. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. هنا عدة فوائد. الأولى وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار، وهو كعب ابن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة من اليمن، وعبد الله بن سلام. أما في عبد الله بن سلام فهي صواب وخطأ في كعب الأحبار، لأن كعبا ليست له صحبة بالاتفاق، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم إلا في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا صحيح مستقيم، لأن عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم كما سيأتي ذلك في الهجرة، وأما سلمان رضي الله تعالى عنه فكان نصرانيا فأسلم كما سيأتي ذلك في كتاب البيوع، وهما صحابيان كبيران جليلان القدر مشهوران من سادة الصحابة وفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. الثانية قال القرطبي الكتابي يعني اليهودي أو النصراني الذي يضاعف أجره يعني يعطى الأجر مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا ثم لم يزل متمسكا بذلك إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع شريعته، يعني لم يقع في التبديل ولم يقع في التحريف ولم يقع في عبودية غير الله تبارك وتعالى كما فعلت اليهود مع عزير والنصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق، هذا الذي يؤجر على اتباع الحق الأول وعلى اتباع الحق الثاني، لأنه في كلا الحالتين متبع للإيه؟ متبع للحق، لم يقع في تبديل ولا في تحريف. أما من اعتقد الإلهية لغير الله تعالى كما يعتقده النصارى اليوم، أو من لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي كان ينتمي إليه، فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط، ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة، يعني حيعامل معاملة إيه؟ أهل الكفر أو أهل الشرك من عباد الأصنام وكذا وكذا وكذا، الإسلام يجب ما قبله وينتهي الأمر عند هذا الحد، فليس له إلا إيه؟ فضل وأجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في الإيه؟ وقع في التحريف وفي التبديل. لكن هذا الكلام من القرطبي رحمه الله يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك إيه؟ مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، فالحق أنه لا يشترط استقامته على الشرع الذي ينتمي إليه، لأن حديث الباب الذي معنا وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لهرقل يؤتك الله أجرك مرتين لم يكن إلا بعد تمسك أهل الكتابين بما بدل وغير منه وغير منه، وكذلك مع النجاشي إلى غير ذلك من هذه الأمور. وعلى ذلك فتوجيه الطيب الذي تقدم في اللقاء الماضي بأن طريان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لقبول تلك الأديان المحرفة، وما ذلك على الله بعزيز. وهذا نظير قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، قال أبو عبد الملك البوني وغيره إن الحديث لا يتناول اليهود البتة، اليهود ما يدخلوش في هذا الحديث، وليس بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه، يعني بناء على إن اليهودية منسوخة بالإيه؟ منسوخة بالنصرانية، وأن اليهود صار عيسى هو نبيهم بعد بعثته وليس موسى عليهما الصلاة والسلام، فصار الديانة منسوخة، فنبيهم هو مين؟ هو عيسى. فلمن لم يؤمن بعيسى فليس له إيه؟ ليس له إلا أجر واحد إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن مؤمنا بإيه؟ لم يكن مؤمنا بنبيه. ده التوجيه، وقلنا أن هذا ليس بمستقيم وتقدم الكلام عليه. وقال الداودي ومن تبعه أنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم، يعني ده بقى وسع المسألة شوية، فحيجعل كل من يدخل في دين الإسلام من الأمم سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم أن ما فعلوه هو خير ويؤجر عليه مرتين، يؤجر عليه مرتين. قال كما في حديث حكيم بن حزام أسلمت على ما سلف من خير، والحديث متفق عليه، لكن توجيه هذا الحديث على خلاف ما يعني استدل به الداود في هذه المسألة، لأن صدر الحديث أنه كان يسأل عن أمور كان يتحنث بها وقربات كان يقدمها في الجاهلية. واضح كده؟ هي دية المسألة. فالذي أسلم على فعل هذه الخيرات جمع الله تبارك وتعالى وما كان له من خير على ما فيه من خير الإسلام، وأثابه الله تبارك عليهما جميعا. ولذلك من أساء في الإسلام أخذ بالأول والإيه؟ أخذ بالأول والآخر. نعم. وهو متعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب، الحديث مقيد بأهل الكتاب، فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان، وهذا قياس غير معتبر، هذا قياس غير معتبر. وأيضا فالنكتة في قوله آمن بنبيه الإشعار بعلية الأجر، يعني العلة في الأجر أو سبب الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك، المشركون لم يؤمنوا بأحد من الأنبياء بخلاف اليهود والنصارى. ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالإيباء بالبينات عملوا إيه؟ اتهموه بالسحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى لما جاءهم البينات أي جاءهم بمصداق ما عندهم في التوراة ومصداق ما عندهم في الإيه؟ في الإنجيل، قالوا ساحر، قالوا ساحر. فهذا أمة لعنها الله تبارك وتعالى بأنها بدلت وحرفت في كتابها، وأدى ذلك إلى انحرافها عن عقيدة أهل الحق وأهل التوحيد والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذلك من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره. واضح كده؟ لأن غيره قد يلتمس أو يكون عنده شيء من العذر أنه لم يأتيه كتاب قبل ذلك ولم يأتيه نبي قبل ذلك، لكن أنت عندك كتاب، والكتاب اللي عندك مصدق لما في كتاب الله عز وجل، وما في كتاب الله تبارك وتعالى يصدق ما في التوراة. ولذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قد وقف على حمل بعير من نسخ وأوراق أهل الكتاب، فكان يقرأ وينظر في التوراة وفي الإنجيل ويتعجب من تصديق التوراة والإنجيل لمين؟ للقرآن. دي مسألة يعني. وبذلك قال أنه موصوف في القرآن ببعض ما هو موصوف به في التوراة والإنجيل، حرزا إلى الأميين وغير ذلك من هذه الأمور، ليس بصخاب في الأسواق ولا يجازي بالسيئة إلا الحسنة ويعفو إلى غير ذلك مما هو مذكور في هذا الحديث. يبقى بعد ذلك حد عنده عذر إن هو يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي المسألة. نعم، فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، لأنه صدق بكتابه وصدق بنبيه ثم آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا من كذبه منهم كان كذبه ووزره أشد، لأنه عنده صفته وعنده صفة كتابه وبعثته ودعوته إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصيتهن، لكون الوحي كان يتنزل في بيوتهن، وهذا قول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يبقى في هذا المقام ما ينبغي لها إلا أن تمثل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة وإذعانا وانقيادة. وقال عز وجل: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذه بإيه؟ هذه بتلك. نعم، فإن قيل فلما لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة، يعني وإن كان جاء عند الطبراني هذا الأمر. طب ليه ما يذكروش بأي كمان نساء النبي يدخلوا في هذا الأمر؟ إن نساء النبي النص فيهم خاص، لكن إحنا بنتكلم على نص على نصوص إيه؟ عامة، فدول حكم خاص، واللي بيتكلم عليه في هذا الحديث هو حكم عام، فلا ليس بلازم الدخول. وأجاب البلقيني عمر بن رسلان بن نصير اللي هو دائما أبدا يعني الحافظ يذكره في الفتح بشيخ الإسلام، علشان ما يلتبس بمين؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ده البلقيني وهو من المؤولة، فقال: إن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، والثلاثة المذكورة في هذا الحديث مستمرة إلى يوم القيامة، مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا مصير منه إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة، وقد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة. ده المسألة دي اللي يؤمن بس بالنبي إمتى؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته، لأن بعثته هتبقى ناسخة لإيه؟ فليس للأمة بعمومها، كل الأمم ليس لها نبي إلا من محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وهذا مردود عليه، فقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يؤجر لي طالما ببعثته نسخ ما قبله وصار للأمة كلها ليس إلا إيه؟ يبقى إيه وجه الأجرين؟ يبقى برضو ما يستقيمش إلا أجر إيه؟ إلا أجر واحد، ما يستقيمش إلا أجر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على إنه أجرين، فلا يستقيم. فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهده عليه الصلاة والسلام، يبقى برضو يستقيم إنه كل واحد لهم إيه؟ له أجرين. نعم، فما قاله البلقيني أظهر، والمراد بنسبتهم إلى غير رسولنا، إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب رجل بالتنكير، خلي بالك بقى من المسألة دي، وفي العبد بالتعريف، الألف واللام هنا ألف يسموها لام الجنس، ولام الجنس تفيد الاستغراق، تفيد الايه؟ الاستغراق، وتفيد العموم، واضح كده؟ طيب، وحيث زيدت فيه إذا، وهي أداة تدل على الاستقبال، فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في المستقبل بخلاف الايه؟ بخلاف العبد، إن العبد محلى بألف واللام التي تفيد العموم والشمول، تبقى دي مستمرة، لكن التانية رجل نكرة يبقى بس مخصصة بإيه؟ بزمن مخصوص ولا تفيد الاستمرار، ولا تفيد الاستمرار. وهذا أيضا كلام غير مستقيم، لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ ليس متفقا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، وده خطأ من يتكلم بدون جمع طرق الحديث والنظر في ألفاظ الرواة وألفاظ الرواية وتعدد الألفاظ. لكن إننا أحكم على رواية من خلال رواية واحدة هذا خطأ محض بل بشع. واضح؟ نعم. فلابد أن أنا أنظر في جميع الطرق وفي جميع الألفاظ التي وردت في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. فقد عبر في ترجمة عيسى عليه السلام يعني في كتاب الأنبياء بإذا في الثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا آمن بعيسى أهو دل على لي على الاستقباله، ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وفي كتاب النكاح في الصحيح بقوله أيما رجل في المواضع الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل، وهذه من صيغ العموم، أيما دي من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، كانت عنده وليدة يعني أما، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. وهي صريحة في التعميم. أما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له في هذا الموضع، على أن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، يعني أن النكرة هنا في سياق الإثبات، والنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، وطالما أفادت الإطلاق المطلق بدلي تناوبي، يبقى أي رجل، ماشي كده، أي رجل. أما العبد ففيه ألف اللام التي تفيد الاستغراق والعموم والشمول، يبقى الاثنين ما فهمش إيه؟ ما فهمش تعارض ولا تناقض كما ذهب إلى ذلك الكرماني. نعم. الفائدة الرابعة أن حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مضطرد في كل الأحكام، ولا تخرج إلا بدليل التخصيص، إلا بمخصص، إلا بمخصص، حيث يدخلنا مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. أما قوله صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك، وصفه بالمملوك لأن جميع الناس عباد لله تبارك وتعالى، عباد الله عز وجل، فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس، ومثل العبد الأمة، ومثل العبد الأمة كما سبق في الرجل والمرأة، إذا أدى حق الله يعني في فرائده كالصيام والصلاة وغير ذلك من فرائد الدين الواجبة عليه، وحق مواليه. قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث عندي، وهذا من الأدب في العبارة، يعني هذا الحديث عندي بحيث أن أنا لا ألزم به غيري، فاللي يجتهد يجتهد، واضح كده، وهذا من الأدب، مش بس هو هذا الحديث فيه كذا وتبقى ضربة لازم، لا، لكن عندي أنا آخذ بهذا أو أرتأي هذا. نعم. أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة ربه تبارك وتعالى فيما أمر وفيما شرع من العبادة، وطاعة سيده في المعروف، فلا طاعة إلا في المعروف، نعم، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع. وهذا لا يمنع إن المطيع أو الحر اللي ما يكونش له تعدد أجور منين؟ من نواحي تانية، ففرض الجهاد مثلا ما هوش فرض عين على العبد، مش كده؟ الجمع، الجماعات، واضح كده، بخلاف إيه؟ بخلاف الحر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. في الحج إذا حج العبد فعليه حج إذا إيه؟ إذا أعتق، مش كده، بخلاف إيه؟ بخلاف الحر. فيعني هنا المسألة خاصة بهذا الحكم، ولا تسر عليه على عداء على إلى غيرها أو تتعدها إلى غيرها من الأحكام. نعم. فإذا أطاع ربه تبارك وتعالى في العبادات وأطاع سيده في المعروف فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لربه تبارك وتعالى مثل طاعته، يبقى هو مطيع لربه تبارك وتعالى، والحر أيضا مطيع ليه؟ مطيع لربه. إيه اللي حيزيد عند العبد؟ إن هو إيه؟ يطيع مين؟ يطيع مولاه، يطيع سيده بس. نعم، لأنه قد سواه في طاعة الله تعالى وفضل عليه بطاعة من أمر الله بطاعته، من أمر الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه، كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فأم جاء يعمل الصلاة أدى ما عليه من فريضة الإسلام من الصلاة وأدى فرض الزكاة كذلك، فيبقى له كام أجر؟ أجرين، بخلاف اللي ما عملوش إلا إيه بس إلا الصلاة وعندوش إيه؟ ما عندوش زكاة. نعم، فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. فمن اجتمعت عليه صلاة وزكاة فأدى الصلاة ولم يؤد الزكاة، مش كده؟ من اجتمعت عليه صلاة وزكاة وحج فصلى بس وقال لك يعني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، مش كده؟ مش ده اللي بيتقال؟ صحيح كده؟ يبقى ده ايه؟ عاصي لله عز وجل، يجتمع عليه أوزار متعددة ومعاصيه تكون معاصي متعددة. وجمع الموالي، لأن المراد بالعبد هنا جنس العبيد، حتى يكون عند التوزيع لكل عبد مولى، لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع، أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه اللي هو العبد المبعض اللي يكون شريء أكثر من واحد، فبين للجميع حق إيه؟ عليه. لكن هذا يدل على مسألة بعينها، لأن في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحق سيده، وحق سيده، فكأن المسألة بس كانت إيه؟ مقابلة الجمع بالجمع، ولا يلزم الإيه؟ تعدد الموالي، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: ورجل كانت عنده أمة، بالرفع لأنها اسم كانت، فأدبها. التأديب مصدر أدب، يقال أدبته أدبا من باب ضربا، ويضاعف للمبالغة والتكفير فيقال أدبته بالتجديد. إذا علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، والاسم الأدب. قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. يعني هنا رياضات النفس وليست الرياضات الإيه؟ اللعب يعني. نعم. ويأتي التأديب أيضا بمعنى العقوبة، يقال أدبته تأديبا إذا عاقبته، أي على إساءته، لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. فأحسن تأديبها، أي استعمل معها الرفق واللطف واكتنب العنف والضرب وبذل الجهد في إصلاحها وعلمها، أي ما لا بد من أحكام الشريعة الواجبة عليها، فأحسن تعليمها بالرفق وحسن الخلق بتقديم الأهم فالأهم، فأحسن تعليمها بالرفق وحسن الخلق بتقديم الأهم فالأهم. فإن قيل: أليس التأديب داخلا تحت التعليم؟ مش هو التأديب يشمل، ولا ده شيء وده شيء آخر؟ نعم، فالجواب لا يدخل، إذ التأديب يتعلق بالمروءات، يعني كيفية الكلام، كيفية الأكل، كيفية المشي، الجلسة، دي كلها إيه؟ من أمور المروءات، دي من أمور الإيه؟ من أمور المروءة. نعم، والتعليم يتعلق بالأمور الشرعية، الأحكام، معرفة الأحكام التي يتوجب على المرأة أن تعلمها، أي أن الأول أمر عرفي، الأمور هي المتعارف عليها، الأمور المتعارف عليها، والثاني شرعي، والثاني شرعي، أو الأول دنيوي والثاني ديني، والثاني ديني. ولا شك أن ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأفضل التأديب التأديب بالعلم، فكما قال القائل: العلم أدب الله الذي أدب الله به رسوله. فإذا كان الأمر كده ممكن يدخل من هذه الحيثية، وإلا إذا كانت الأمور أمور المرؤات، وإلا السنة بينت هذا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام: سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. هذه شرعيات ولا مرؤات؟ يعني دي مسألة في هذا الأمر، ما تعودش كده، لكن في آداب معينة. وكان يعني حتى من الحاجات الجميلة التي يعني إن في البعض عمل كتاب في فن الإتيكيت كله، اللي هو بيقول لك ده جاي لنا يعني من بره، يعني انت عارفين في نعرات دائما ابدا يعني كل خير وفضيله ينسبوها الى الايه، واحنا لا يتأتى من عندنا الا كل ما هو، نسأل الله عز وجل يعني ربنا يهدي. فهي دي المسألة. فعمل كتاب بيرد بيه على هؤلاء ان كل فنون الاتيكيت وكذا وكذا وكذا، يرد انها كلها بأسانيد لها من السنة ومن الكتاب، من السنة ومن القرآن، فسبحان الله يعني. نعم. ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أي له الأجر مرتين، المرة الأولى لإحسانه إليها وهي أمة وهي رقيقة مملوكة، والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها فلم يضيعها بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها. وقال بعضهم أجر على اعتاقه وأجر على تزوجه، أنه اعتق وأنه تزوجها، فالأجران على هذين العملين، على الاعتاق لأنه عبادة بنفسها، وعلى النكاح لأن التزوج بعد العتق عبادة أخرى، لأنه فيه تكاليف تزداد على العبد بالزواج. نعم. وفائدة ذكر التأديب والتعليم أنها أكمل للأجر، إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة. ويويلك بقى لو يعني ما كانتش معلمة ولا كان كذا. شوف العلم، العلم العلم خير كله، فالعلم وسيلة إلى كل خير وفضيلة، إلى كل خير وفضيلة، بل إن حتى القرآن والسنة عظمت حتى شأن العلم حتى في العجموات في البهائم في الحيوان. إذا أرسلت كلبك المعلم، حديث عدي مش كده، بص ده امتاز على إيه؟ امتاز على إيه؟ على غير مما إيه؟ وما تعلمون من الجوارح، بص الأمور، يبقى حتى المعلم العلم، فالعلم يرفع حتى إيه؟ نشوف بقى الأمة. إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة، بل والله يعني ده مش أكثر بركة، ده الله المستعان. نعم. وأقرب أن تعين زوجها على دينه، يعني من الحاجات اللي تحضرني يعني مش عارف سقراط أم أفلاطون يعني مش فاكر يعني واحد منهم، فبيسأل عن سر اهتمامه بقى وظهور الفلسفة والعملية ديت، فيقول له طيب يعني انت تزوجت، بيقول للتلميذ وتزوجت، فيقول له يعني ايه الحكمة، قال له اذا تزوجت امرأة عاقلة صرت سعيدا، واذا تزوجت امرأة غير عاقلة صرت فيلسوفا. يبقى الفلاسفة شفت الشغل بقى كله جاي من شغل هو، الله المستعان. ولذلك هم يعني أشقوا البشرية كلها، أشقوا البشرية كلها، نسأل الله، الله المستعان. نعم. وأقرب أن تعين زوجها على دينه، ولم يقتصر على قوله أولا لهم أجران، مع كونه داخلا في الثلاثة بحكم العطف، لأن الجهة كانت فيه متعددة، الجهة فيه كانت متعددة، وهي التأديب والتعليم والعتق والزواج. وهذه الأمور ما ظنت أن يبقى له كم أجر، أربعة، أجر التأديب والتعليم والعتق والإيه والزواج، فأجر على تأديبها، والثاني على تعليمها، والثالث على اعتاقها، والرابع على أنه تزوجها. فأعاد قوله فله أجران إشارة إلى أن المعتبر من هذه الجهات أمران فقط، وهو العتق والزواج. نعم. ولذا ذكر عقبهما قوله فله أجران بخلاف التأديب والتعليم، لأنهما موجبان للأجر في الأجنبي، إذا علمت الأجنبي أنت تأخذ برضو أجر، والأولاد تأخذ برضو أجر، وجميع الناس، فلا يكون مختصا بالإماء وحسب. فلم يبقى إلا اعتبار بس جهة العتق وجهة وجهة الزواج، لأنه يصير محسنا إليها إحسانا أعظم بعد إحسان أعظم بالعتق، لأن الأول فيه تخليص من الرق، والثاني فيه الترقي إلى إلحاق المقهور بقاهره بعد أن كانت أمة رقيقة، صارت دلوقتي حرة كريمة مسائل يبقى عمل فيها إيه، وخاصة أن كمان فيه تواضع، لأن دائما أبدا الرغبة في نكاح الإيه الحرائر مش الإماء، واضح كده. فلما كان الأمر كذلك ظل أيضا على إيه؟ على عدم الكبر وعظيم التواضع في النفس. ثم قال عامر، وهو الشعبي لهذا السائل من أهل خراسان، أعطيناكها عند الإمام مسلم، خذ هذا الحديث يعني جوابا لمسألتك بغير شيء، أي بغير عوض من الأمور الدنيوية، إلا فالأجر الأخروي حاصل له ما أخلص نيته في نشر العلم، ما أخلص لله عز وجل نيته في نشر العلم. قوله قد كان يركب، أي قد كان يرحل، وعند مسلم فقد كان الرجل يرحل فيما دونها، أي لأجل ما هو أهون من هذه المسألة، من مسألتك تلك إلى المدينة، والمدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي علم بالغلبة عليها، وكان ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. ثم بعد ذلك تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح مصر أو بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل فيه. قال الحافظ واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررنا، لما قررنا. والعجيب أن الخليفة العباسي الذي أشار على الإمام مالك بأن يحمل الناس على موطئه استدل بنفس هذه الكلمات، استدل بنفس هذه الكلمات أن الصحابة انتشروا في البلاد وكل قد أخذ عن إيه؟ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدع الناس وما إيه؟ وما تحملوا. نعم. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه، يعني أنت دي خدناها كده بسهولة بسر، أنت سألت وأجبناكه، في حين ذلك كنا بنعمل فيها إيه؟ فيها سفر وفيها رحلات طويلة جدا جدا، وأنت دلوقتي بتاخدها إيه؟ يعني اعرف هذا الحق والزمه حتى يكون أنفع لك. نعم. فوائد هذا الحديث: أولا بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرا مضاعفا لكون عملهم مضاعفا، كذلك فيه بيان فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين لإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانه بنبينا عليه الصلاة والسلام، كذلك فيه بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده وتحمل مضض العبودية والإذعان لحقوق الرق، كذلك أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سببا في رفع الدرجات في الآخرة، بل قل أن مقاييس الدنيا عند غير أهل الحق هي مقاييس فاسدة، مقاييس إيه؟ مقاييس فاسدة، لكن المقاييس الحق عند الله تبارك وتعالى مقاييس الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم، يبقى ده وصف للخلقة ووصف للمكانة، ده فين؟ في الدنيا، مش كده؟ ده وصف في الدنيا. طيب عند الله تبارك وتعالى لا يزن جناح بعوضة، يبقى سمين أو أدي فخامة البدن، مش كده؟ كأنهم خشب مسندة. طيب وعظيم يعني عظيم في المكانة، سيادة، مكانة، جاه، سلطان، نفوذ إلى غير ذلك. طب وعند الله لما يتحط في الميزان شوف جناح البعوضة، جناح البعوضة يوزن إيه ده؟ يتحط كده جناح بعوضة يوزن إيه؟ هذا السمين العظيم لا يساوي عند الله جناح البعوضة. هي دي المسائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن يطلب النكاح إن ينكح ينكح، إن يتكلم يسمع له. طب مر واحد تاني ده إيه؟ الحال متناقض، فقال هذا خير من ملء الأرض. هذه الإيمان وما يفعل الإيمان بأصحابه، فممكن الإنسان يكون في الدنيا بسيط خامل الذكر، غني، غني النفس، تقي، خفي، وهو عند الله عز وجل. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يكتني له عودا من آراك عشان السواك، فطلع على الشجرة الأراك يطلع كده عود طري غض، فأكفأته الريح، دقيق الجسم، بسيط البنية، شوف المسألة قد ايه بسيط البنية، فضحك القوم اللي كانوا حاضرين من دقة ساقيه، دقة ساقيه. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم علامة مما تضحكون، قالوا نضحك من حموشة دقة ساقيه. تخيل بقى الريح على البتاع كده لعبت بيه، يعني حركته، يبقى الجسم ده قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم المؤدب المربي، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. شوف القيمة، القيمة بإيه؟ الميزان بإيه؟ فعند الناس موازين، وعند الله عز وجل موازين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا في الدنيا الموازين إيه؟ معاك قد إيه في جيبك؟ معاك قد إيه في البنك؟ مش مشكلة بقى أنت جبته منين، ده مش مشكلتنا، مش قضيتنا، المهم أن أنت إيه، ولو معاك بالدولار ده يبقى يهانك يا سعلك، تبقى أنت كده عديت. فالله المستعان. نعم نعم. كذلك حرص الشارع على عتق العبيد والترغيب فيه، كذلك فيه بيان فضيلة من أدب أمته وعلمها ما يجب عليها من أمور دينه ثم أعتقها وتزوجها، وأن هذا هو وجه المطابقة للترجمة. وطبعا نقول بقى فضل من أدب امرأته، زوجته اللي عنده بنت، ابنة، أخت، زوجة، يعلمها، يعلمها أمور الدين، أمور الشريعة، الأحكام، كذا وكذا وكذا، يعني مما يعني تضج وتئن به البيوت. نعم. كذلك أن الذي يعتق أمته فيتزوجها له أجر العتق والزواج وأجر التأديب والتعليم، ومن فعل هذا فهو مفارق للكبر، آخذ بحظ وافر من التواضع، وتارك للمباهاة بنكاح ذات شرف ومنصب. كذلك بيان جواز نكاح الرجل جارية التي أعتقها خلافا لمن كره ذلك، فقد أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك، يعني يكره هذا، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله، وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها، يعني ما يتجوزهاش. ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كره ذلك، وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كان لا يريان بذلك بأسا، ويعتذر عمن كره ذلك بأنهم لم يبلغهم هذا النص. كذلك فيه بيان ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم، وقد تقدم معنا رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس إلى الشام في حديث واحد، وأخرج الدارمي بسند صحيح عن بصر بن عبيد الله الشامي تابعي ثقة حافظ احتج به الأئمة الستة، قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران تابعي ثقة احتج به الأئمة الستة، قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم، العلو، علو السند. نعم. كذلك أنه ينبغي للعالم أن يحث طلابه على الرحلة في طلب العلم، فالشعبي من كبار التابعين، وقد قال السائل، وقد قال للسائل قد كان يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة ليحثه على الرحلة في طلب العلم، ما تقعدش قدام مني، هو ولزمني ما تاخدش غير مني أنا، ما فيش حد تاني، أنت تروح فين، خليك أنت، هذا أمر يعني في غاية السوء، وليس من أدب العلم ولا من فقه العلم. كذلك أن للعالم أن يعرف المتعلم منه قدر ما أفاده من العلم وما خصه به ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه. فيه أيضا إثبات فضل المدينة وأنها معدن العلم وموطنه، وإليها كان يرحل في الطلب ويقصد في التماس العلم، يرحل في طلب العلم ويقصد التماس العلم. كذلك أنه لا مفهوم للعدد في قوله ثلاثة لهم أجران، يعني مش الثلاثة دولت وخلاص الأمر قصر على ذلك، لا الأمر أوسع من ذلك. فقد ثبتت في نصوص أخرى زيادة على ذلك، منها ما روت أم من عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران اثنان، أو في مضاعفة، يبقى خرجنا عن بر الإيه ثلاثة ديت. ده عند الإمام أحمد وعند مسلم واللفظ لأحمد. ومنها سؤال زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أنها هي وامرأة أخرى سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجزئ الصدقة يعني الزكاة عنها، هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجرهما؟ فقال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا حديث متفق عليه، يعني كان عندها مال وعبد الله بن مسعود فقير، فأرادت أن تخرج زكاة مالها، فقال: خير من تصدقت عليه زوجك وولدك. فأرادت أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستوثق من هذا الخبر، فوجدت بلالا رضي الله تعالى عنه، فقالت: اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك امرأة من الأنصار لها نفس المسألة: ولا تخبره من أنا، وده أدب المرأة رغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن برضو يعني عايزة تحافظ على نعم شوف الأدب الراقي. فلما دخلت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: من السائلة؟ خلاص بقى انتهت. فقال زينب، يعني برضو بلال بيحافظ، أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر أن لهما أي جزاكم الله خيرا، أن لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يبقى تصدقت على أقربائها، وده جواز على أن المرأة تعطي زكاة مالها لمن، والعكس غير صحيح. ليه صحيح؟ هو ما يدي الزكاة ماله مين؟ لزوجته، لأنها نعم. ومنها عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. ده متفق عليه أيضا، أدي مسألة برضو. وحديث أبي مسعود البدري الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبقى الأجر مضاعف ولا مش مضاعف؟ مضاعف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. ومنها حديث أبي سعيد الخدري: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، اتوضأ أن جاي عايد الصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. ودي مسألة في غاية الأهمية تأتي في موضعها إن شاء الله عز وجل. وقال الذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود ورجاله ثقات. وغير ذلك على يعني الحافظ رحمه الله أفاض أكثر من ذلك في هذه المسألة، فليراجع ولينظر. أيضا الفائدة الأخيرة معنا، فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة. إن هو هنا إحنا قلنا أن الحديث له مناسبة التي ذكرها الإمام مسلم في حديثه، أن هذا الخراساني جاء يسأل عامرا الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى عن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب هدية أو الراكب بدنته، الهدي اللي هو إيه بيهدي، فإنه لا يلجأ إلى ذلك إلا للضرورة كما في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبدل ما يقول له لا يجوز لك ولك أجران، فحيقول له إيه؟ حيقول له إيه؟ إيه الدليل؟ إحنا عندنا العلماء قبلنا يقولوا ذلك. فإذا قال له لا يجوز لك ذلك وأنت مأجور ولك أجر عظيم ولك أجران، قد يطالبه بالإيه؟ يطالبه بالدليل. والرجل واضح أنه من أهل العلم، فأجاب مستغنيا بقى عن الإجابة العادية بالإيه؟ بالنص. وده أعظم الأجوبة عند من إيه؟ عند من يحسن هذا الأمر. أنت تجاوب إيه؟ تجاوب بالنص، إما بالآية